مجلس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال هذا الكتاب المبارك كتاب العقيدة الواسطية وشرحه يتعرض للحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته. واعلم أن الحديث عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته هو أصل العلوم ومحور الصلاح، فأصل كل العلوم من الله عز وجل، فهو الذي علم الطير، وهو الذي علم من علم من خلقه منطق الطير، وليس ذلك التعلم في مدرسة، وهو الذي علم بالقلم، وهو الذي علم الملائكة، فذلك كله من الله عز وجل. ولذلك فإن التعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته من أهم مسائل الاعتقاد، وقد ضلت فيها فرق الضلال بإغواء الشيطان حتى يصرف الناس عن كل ما فيه صلاح لهم. والشيخ رحمه الله يورد الآيات القرآنية الدالة على أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم بعد أن يستوفي ما ذكره من آيات الله عز وجل الدالة على أسماء وصفاته ينتقل إلى الأحاديث المثبتة للأسماء والصفات. وقد ذكر الشارح رحمه الله أن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. سنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، وننزيه من غير تأويل ولا تعطيل. وهذه هي التي وقعت فيها فرق الضلال من المخالفات. ويقول شيخ الإسلام ينقل، يقول: وقوله، أي وقول الله عز وجل، وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله هو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذا الفصل يتعرض أو يذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الدالة على أسمائه الغفور الوجود الرحمن الرحيم، وصفته أنه كان بالمؤمنين رحيما، وأنه وسعت رحمته كل شيء، وهذه الأسماء والصفات. فيقول الشارح: وهو الغفور الودود، تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة من الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. يبقى الغفور تعني ستره على المذنبين وتجاوزه عن عقوبتهم ومؤاخذتهم. وأصل الغفر السكت، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، يعني يخبئه أكثر، أصباغ تخبئ الوسخ، ومنه المغفرة لستر الرأس، المغفرة الخوذة التي يلبسها تسمى المغفرة وهي تستر الرأس. وأما الثاني الودود فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، ودود بمعنى المودة واد، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما أن يكون فعول بمعنى مفعول فيكون معناه الموجود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه على مودته بهم على عطائه لهم. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، أي الآيات المذكورة في هذا المثل في الأصل، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وكان ربه وكان بالمنى رحيما ورحمة وسعت كل شيء، هذه الآيات يقول فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين في الأول خالص، في أول الكتاب تكلم الشارح رحمه الله على معنى بسم الله الرحمن الرحيم. يقول والكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما وأن لهما دال على صفة الذات، الرحمن على وزن فعلان صفة ذات، وكل الصفات اللي على وزن فعلان إنما تدل على امتلاء الموصوف بهذه الصفة، فنقول شبعان يعني امتلأ شبعا، ونعسان يعني امتلأ نعاسا، وهكذا. فمنه الرحمن، ولذلك فإنه جاءت في الآية الكريمة قل ادعوا الله، فالله علم على الذات العلية، وأشرك اسمه الرحمن في هذا لأنه قريب جدا من العلمية، ولذلك جاء في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل، الرحيم بخلقه، الرحمن أي الذي امتلأ رحمة. يقول وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون في غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش، يعني حملة العرش يسبحون بحمد ربهم ويقولون في تسبيحهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله بربوبيته ربنا وبسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. التوسل يعني طلب القرب، لأن الوسيلة تطلق على الحبل أو السلم، الحبل أو السلم، الحبل الذي يتناول به أو السلم الذي يصعد فيه، هذا يكون وسيلة للصعود. فهؤلاء يتوسلون إلى الله، يعني يتقربون إليه طلبا أن تجاب دعوتهم بهذه الأسماء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ونصب قوله سبحانه رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، رحمته وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. هذا كلام أهل السنة، لكن كلام المعتزلة أنهم يقولون: يجب على الله أن يرحم الخلق، يجب على الله. فهذا من غاية جهلهم وسفه عقولهم، مع أنهم المعتدين أنهم يعتدون بالعقل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تسبق غضبي. وقوله: فالله خير حافظا. فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، والحافظ الحفيظ أبلغ منها، حفيظ على وزن فعيل وحافظ على وزن فاعل، ففعيل من صيغ المبالغة. فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام، فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والطب، الطب يعني المرض، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم من مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان عن كل ما يضرهم في دنياهم ودينهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير، فالله خير حافظا، الذي هو أفعل تصديق. خلي بالك إن خير، وإن كانت ليست واضحة في مبناها على أنها على وزن أفعل، إلا أنها تأتي في المعنى دائما بمعنى التفضيل، بمعنى على أنها وزن الأفعل. فالله خير حافظا، يعني الله أخير الحافظين. ولذلك في الحديث: المؤمن القوي خير، يعني أخير من المؤمن الضعيف، خير وأحب. ولذلك لما جاءت بعدها صفة المحبة جاءت بهذه الصيغة وأحب، بل أصل أنها أخير، فخير هذه من أفعل التفضيل. يعني ينبغي أن نتنبه، يعني نشير إلى الكلام الذي بدأناه، وهو أنه أسماء الله عز وجل وصفاته تتفرع منها جميع العلوم، فنؤمن بأن الله عز وجل حافظ، فكل أسباب الحفظ منه يعني العين محفوظة بجفنها ومحفوظة بتحرك رمشها ومحفوظة بسيلان دمعها، وكله من ايه؟ ها؟ وكله من رحمة الله، من حفظ الله، من حفظ الله. فحفظ العين بمقلة من العظم جعلها فيها، وحفظها بأن جعل عليها أقفال تقفل تريحها، يعني كما يقولون انه لحظة انطباق جفني العين هذه تحدث تلقائيا. الانسان مهما اطار النظر فان عينه فهذه لحظات تريح العين، تريح العين كما يستريح الانسان بالنوم، العين تستريح في مدة الإفطار، وكذلك تغسل بالدمع. والله حفظ الفم بلعابه وحفظ الأنف بمخاطها، بل حفظ الصدر بعده به. فالصدر يدخل إليه الهواء وقد مر على مخاط الأنف فنقاه، هذا كله من اسمه الحفيظ. ومن أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ ما كتبه ابن قيم الجوزية في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، فجاء في هذا فصول، وهو كتاب جيد نافع هام ينبغي لطالب العلم أن يطالعه وأن يراجعه، ذكر فيه أشياء من هذا، وذكر كثير من أهل العلم، بل ذكر ابن القيم أيضا في كتابه أمثال القرآن بعض من هذه الفوائد الهامة التي ينبغي للمسلم أن يتنبه إليها. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ثم جاء بصفة الرضا ثم جاء بصفة الغضب، وجاء بأن من أفعاله أنه يلعن. وكذلك وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، الله يسخط وهؤلاء يتبعون ما أسخط الله، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وصفة المقت. قوله رضي الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من رضا الله، من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، هذه من صفات الله عز وجل على ما يليق به سبحانه، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم من المخلوق، يعني المخلوق يرضى لأن أمر دخل عليه السرور منه تعالى الله عز وجل عن وصف ذلك، إنما يرضى رضا يليق بجلاله، ويغضب وغضبه ليس عن ثوران ولا عن ضر وصل، إنما هو سبحانه غضبه صفة من صفاته، وهي صفة كمال وجمال وجلال. يقول وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، يعني وقعوا أولا في التشبيه ثم ردوا على التشبيه بالتعطيل. ولذلك يقول المعطلة مشبهة والمؤولة ممثلة، لأنهم ما قالوا لنزه الله عز وجل إلا عن معنى ثبت أولا في أذهانهم، فهذا المعنى الذي ثبت في أذهانهم وقع به التشبيه والتمثيل أولا، ثم ردوا المعنى الذي في أذهانهم للمعنى الذي عناه رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أهل السنة يثبتون المعنى الذي وضعت الكلمة لأجله، اللي وضعت في كلام العرب لأجله، وينفون الكيف، لأن الكيف لا طاقة للخلق به. فيقول: فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. هذا كلام مين؟ هذا كلام الأشاعرة. الرضا إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، هذا الكلام كلامهم الباطل. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. الرضا هو الإثابة، أن يثيب الله عز وجل، والغضب أن يعاقب الله عز وجل. وهذا الكلام يؤدي إلى أشياء باطلة. هذا هو الذي جعل صاحب الجنتين في سورة الكهف يدعي أن هذا الذي أعطاه الله عز وجل إنما لأنه صاحب حظ عند الله عز وجل، لأنه بيحب ربنا. هذا ما يقع في كثير من الناس اللي يقول لك: يا سلام، الحمد لله ربنا بيحبني، طلبت أنني أخلص الدراسة خلصت، أتزوج تزوجت، أسافر سافرت، أبني بنيت، كأن هذا ثمارة حب الله عز وجل، مع أن الله عز وجل يعطي الدنيا للكافر وللمؤمن، بل عطاء الدنيا للكافرين أشد، لأنهم أكثر، لأنهم ليس لهم في الآخرة من نصيب، ليس لهم في الآخرة من موضع، إنما كل ما لهم إنما هو في الدنيا. لذلك فهم يظنون أن هذا من رضا الله عز وجل. يقول: وهذه الصفات عند أهل الحق حقيقية وليست كما هي عند الأشاعرة والمعتزلة. وقوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله عز وجل أكبر من كل عطاء، هذا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فإن رب العزة سبحانه وتعالى في الآخرة يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا يا ربنا لنرضى، وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: فإني أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول: يا رب، وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيجدون حلاوة رضوان الله تفوق كل نعيم سبق. وتتبر هذه المسألة: لو أن رجلا في بيته شعر أبناؤه أنه راض عنهم فإنهم يفعلون بحرية وراحة، ولو شعروا أنه ساخط عليهم لترددوا في كل فعل، بل في كل قول، بل في كل سكنة وحركة. ولو رضي عن البعض وسخط عن البعض لوجدت المرضي عنه يفعل مستريح. فالرضوان، الرضوان حتى من الإنسان، من الإنسان نعيم، فما بالك برضوان الله رب العالمين. برضوان الله رب العالمين. ولذا قال رب العزة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله أرسل إلي أسألك، إن الله عنك راض، فهل أنت راض عن الله؟ فبكى أبو بكر الصديق لمقالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل رضوانه ومحبته، كذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه الصفات توجد في القلب عبودية وامتثال وطاعة. فجريمة المؤولة وجريمة المعطلة أنهم حرموا أهل الإيمان الذين صدقوهم من هذا كله، حرموهم من أن يستشعروا عظمة الله عز وجل. كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا قالوا لا مش خوف، يبقى أين الخوف؟ يخافون ربهم، أين الخوف؟ إذن يزول ذلك الخوف. يقول: آمنتم من في السماء؟ يقولون: لا لا، ليس في السماء. خلاص، آمنتم من في السماء، هذه توجد خوف عند العبد. لما يقول ليس في السماء، يبقى إذن يزول ذلك الخوف التعبدي. فيعني جناية المؤولة على المتعبدين جناية عظيمة تفقدهم إخلاص العبادة لله رب العالمين، لأنهم يحملون الأسماء والصفات فيؤولونها عن معانيها أو يعطلوها عن مقاصدها. يقول وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. وأما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أوصوه من النعيم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا لا رضا كل منهم بمنزلته مهما كان، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتوا، وذلك في الجنة. وأما قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فهذا يقول فقد احترز بقوله مؤمنا. ومن يقتل مؤمنا، احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن وعن القتل الخطأ، لأن القتل يا إخواني قتل عمد وقتل خطأ، وبينهما قسم ثالث اللي هو إيه؟ شبه العمد، شبه العمد. فرب العزة يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقال مؤمنا احترازا من قتل الكافر، يعني هذه العقوبة لمن قتل مؤمنا، ومتعمدا احترازا من قتل الخطأ. وتعريف القتل العمد هو قصد معصوم الدم بما يقع به القتل عادة، كالإلقاء من شاهد أو الدفع أمام سبع مفترس، أو الإلقاء في الماء المغرق، أو الضرب بعصا غليظة، أو بعصا خفيفة في مقتل، أو الضرب بحجر يقتل. هذا كله يسمى إيه؟ يسمى قتل عمد. ويلحق أهل العلم بقتل العمد شهادة من تقوم بشهادتهم حد القصاص في القتل كاذبين. يعني لو اجتمع أربعة على رجل شهدوا عليه بالزنا فأقيم عليه الحد، ثم بان أنهم كاذبون، فهم قاتلون عمدا يؤخذون به، يقتلون به. القتل الخطأ هو فعل المكلف ما يباح له شرعا فيقتل به إنسان. يعني يباح للإنسان أن يصطاد، فبيصطاد في أماكن الصيد، فمالت هذه الحرب التي يصطاد بها أو الرمح أو السهم أو الرصاصة أو غيره فأصابت إنسانا، هذا يسمى قتل خطأ. يقود سيارة، وقيادة السيارة إيه؟ مباح، يبقى لابد أن ننتبه إلى قيادة السيارة، إلى المباح منها من قيادة السيارة، بمعنى أنه لا يتعدى المباح، فلا يسير في الممنوع ولا يرتكب المحظور في، ولا يركب سيارة معطلة الآلات لا يستطيع أن يقف بها، كل هذا يسمى قتل خطأ. فإن تعدى هذا صار القتل شبه عمد، انتقل إلى أن أصبح شبه عمد، لأن القتل شبه العمد يعرفه العلماء بأنه قصد معصوم الدم بما لا يقع به القتل عادة، يعني كضربه بحصن أو عصن خفيفة أو القذف الكرة إليه أو غير ذلك، هذا يسمى إيه؟ قتل شبه عمد. فهنا الشارع رحمه الله يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا ذلك بأن يقصد من يعلمه آدم، من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأديب وهو الخلود، وقيل الخلود المكس الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. يقول وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، والاستحلال استحلال الحرام كفر. ثانيا أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب عليه أو بأن يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. ثالثا أن الآية وارد مورد التغليظ والزج. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن القاتل، أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستفاء في الدنيا أو العصر، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا ربي فلهذا فيما قتلني. أما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في هذه الآية. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذة من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. ثم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات أيضا في أسماء وصفات أخرى، يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فجاء في هذه الآية بصفة الإتيان يأتيهم. قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فقوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في هذه الآية إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، يأتي إتيانا يليق بجلاله، يجيء مجيئا يليق بجلاله، لا كما يخطر على بال أحد. فكل ما خطر بباله فالله بخلافه. فهما صفتان الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو زاهد الكوثري. الرجل له كتابات، وكان شيخ المشيخة في الدولة العثمانية، وله كتابات في التعطيل شديدة. فينقل عنه الهراس رحمه الله هذا الكلام، يقول قال في حاشية كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام. يعني يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيقول يأتي العذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقام إمام الحرمين وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله فأنت ترى. هذا كلام الهراس بعد أن انتهى من كلام الكوثري، يقول فأنت ترى من نقلها من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من التأويلات. فالآية الأولى في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من التأويلات، فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. والآية الثانية هل ينظرون، شوف الآية الثانية هذه يعني قطعت على المؤولة أبواب تأويله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فقطعت على المؤول الذين يقولون العذاب، لأن العذاب من آيات الله عز وجل، أو الذين يقولون الإتيان بمعنى إتيان الملائكة. فيقول الآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. ينقل المعلق الشيخ فايل الأنصاري عن ابن القيم، عن ابن القيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يقول: فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمين واحدا. فتأمل، قال: ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والإطراد. هذا كلام انتهى المراد من كلام ابن القيم رحمه الله. فيقول في هذه الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فيقول: هذه الآية تشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. يعني لا تقل إذا نزل إلى السماء الدنيا أو جاء أو نزل أو دنا فقد خلى عرشه منه، لأننا نؤمن بآيات الله على مراد الله لا على مراد الخلق. فإن وجدت أن العقل في ذلك يتردد، فاعلم أن العقل قاصر عن إدراك كيف صفاته وأفعاله سبحانه، فنقول: الكيف مجهول، الكيف لا تدركه العقول، الكيف لا طاقة للبشر أن يدركوه، فنثبت المعنى، لأن القرآن جاء عربيا، نثبت المعنى الذي جاء به القرآن موقنين أنه جاء من عند رب العزة سبحانه وتعالى، وأنه قرآنا عربيا ليتدبروه، جاء عربيا ليتدبروه. فالمؤولة والمعطلة تمنع التدبر لما أرسله رب العزة ليكون هداية للمهتدين وليتدبر منه الناس أجمعين. فيقول: وفي هذه الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة اللي هي: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله. دعوى المجاز يعني أن تقول إن جاء ربك يعني جاء أمر ربك، جاء يأتي ربك يعني يأتي عذاب ربك، هذا كله تعطيل، تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذاك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. تدبر في هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، لتعلم أن الواصف بها هو الله، هو الله، وسياق الكلام الذي جاء إما أن يكون على التبشير أو على التحذير أو على الإحكام لبيان إحكامه لشرعه سبحانه، أو على التخويف أن يخوفهم من معاصيه، فيذكر هذه الأسماء وهذه الأفعال فتوقع في القلوب رهبة من الله ورغبة في طاعته وحبا في العمل له، المؤولة والمعطلة يهدمون ذلك، والممثلة والمشبهة يجعلونه كالمخلوقين فينزعون التعبد الحق من قلوب العباد المتقين. ولذلك إخوة الإسلام ينبغي عند قراءتنا للقرآن ومطالعتنا للسنة أن نعلم أن هذه الأسماء أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، وأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه وأوحى إلى نبيه فبلغ عنه، وكل ذلك هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا جاءت السنة بشيء أو جاء القرآن بأوصاف لله عز وجل فعلى المسلم أن يمتثل. عندما يجد أن العقل حائر يعلم أن هذه الحيرة في التكييف، فيعلم أن الكيف لا تدركه العقول، والكيف الذي لا تدركه العقول هذه أشياء كثيرة، كثيرا ما يوصف إليك أشياء من المخلوقات لا تستطيع أن تكيفها، وعندما تراها يعني يوصف إليك مثلا مناسك الحج، يشرح مناسك الحج على سبورة، وعندما تذهب وترى الكعبة وترى الصفا والمروة وترى منى وترى الجمرات، ترى أشياء على هيئة غير التي وصفت لك. اللي بيصف لك بيصف كلام حقيقي، بيصف بكلام يحمل معانيه، وأنت وجدتها على هيئة مثلتها تلك المعاني، لكن المعاني لا تستطيع أن تحيط بالكيف كامل الإحاطة. إذا كان ذلك في شأن المخلوق الذي يمكن أن ننتقل إليه، أن نصل إليه، فما بالنا بحال الخالق سبحانه وله المثل الأعلى، بحال رب العزة سبحانه الذي هو أكبر من كل شيء، خلق الأراضين وهي يوم القيامة توضع ولا إصبع، وخلق السماوات السبع وهي يوم القيامة توضع على إصبع، وهي في الدنيا في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وفوق الكرسي عرش، والكرسي في العرش كخردلة في كف أحدكم، والله أكبر أكبر من الكرسي ومن العرش ومن سائر الخلق ومن كل شيء، الله أكبر. فكيف يريد هؤلاء المؤولة والمعطلة والممثلة والمشبهة أن يحكموا على رب العالمين بغير ما حكم به نفسه؟ فعقل الإنسان العاقل يقتضي أن نفوض التكييف، أن نفوض الكيف، وأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه سبحانه، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هنا انتهى المجلس العاشر، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس الحادي عشر.